بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة كما تعرفون هي مقدمة، يعني مقدمة الفتوى الحموية وشرحها. الشيخ الإسلام ابن تيمية معروف له الكتب الكثيرة التي رد فيها على أصحاب الشبه وبين الحق جزاه الله خيرا، وأوذي وسجن ومات هو في السجن، ولكن الله عز وجل يثيبه على عمله ذلك لأنه قدم أعمالا طيبة للمسلمين واستفاد منها طلاب العلم. ورد له سؤال، ونص السؤال الوارد للشيخ: سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، ويرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آية الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى آخر ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات؟ وسبب ذلك على أن أصحاب الكلام حينما دخلوا في العقيدة وجابوا مصائب للناس وقتل من قتل، ولا سيما في عصر المأمون، وسجن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه وجلد يعني جلدا عظيما، ولكنه لم يوافقهم على آرائهم، بل ثبته الله عز وجل ونصره، وبذلك انتصر أهل الحق. هذا السؤال الذي سمعتم عن الصفات أجاب المؤلف بهذه المقدمة الطويلة، وأنا أحث الطلاب ولا سيما الشباب منهم أن يحفظوها، لأن هي كلمات ممتازة وآيات، ما جاب شيء الفلسفة، هو رد يرد على الفلاسفة وعلى الذين يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. السلامة هي اللي فيها الخير، السلامة التي فيها الخير، وأما كما يدعون العلم أنه ما عند الخلف أحكم وأعلم، كله كاذب وباطل، وسيتبين لكم من هذه المقدمة إن شاء الله. الآن نسمع الأخ القارئ يقرأ لنا هذا السؤال والجواب الذي جرى عليه، ووسعوا صدوركم وراجعوا الكتاب في البيت، لأن المقدمة في حوالي 121 صفحة، يمكن نصف الكتاب، لكن ما هي مقدمة، مقدمة معنا شرح، يعني يبين فيها ويذكر الذي يقولونه ويرد عليهم بالآيات الثابتة في كتاب الله والحديث الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. قوله رحمه الله تعالى: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا هو الواجب في الأسماء والصفات وفي مسائل العلم عموما، لكن الأسماء والصفات بالذات لأهميتها ولأنها حصل فيها الخوض، فنحن نقول فيها ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمهاجرون هم الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة، هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم ونصرة لرسولهم صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا طاعة لله سبحانه وتعالى. فهل بعد هذا البذل بذل؟ ليس بعد هذا البذل بذل. ثم الأنصار الذين آووا ونصروا وفتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين وواسوهم وأحبوهم، فلهم الفضل بعد المهاجرين لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصار أهل الإيمان. قال تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لحظة ذكرت المؤلف رحمه الله أو الشارح الآن تكلم في هذا الباب وذكر المهاجرين والأنصار. أولا ذكر على أن القول الذي سيقول في ذلك هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر على أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نصروا الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة فرد واحد دعا الناس إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام، ولكن لم يستجب له إلا القليل، وأول من استجاب له أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي قدم نفسه وماله وكل ما يملكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حينما ضاقت على المسلمين الأمور من الكفار كلهم ضدهم أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، فهاجر بعضهم إلى الحبشة لأن فيها ملك كما يقال وهو الثابت لا يظلم عنده أحد، رجل عادل، فذهب عدد منهم إلى الحبشة. الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن من ربه لأنه لا يمكن أن يخرج من مكة مهاجرا إلا بإذن ربه. اليهود كانوا في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، وكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان يحدث الخلاف بينهم وبين الأوس والخزرج، الأنصار الذي في المدينة، الأوس والخزرج واليهود يحدث بينهم الخلاف، وكانوا يتوعدون الأنصار بأنه أظل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يقول سنزيلكم، هكذا يتوعدونهم. وكانت في تلك الفترة الناس على بقايا دين إبراهيم يحجون كل سنة، وإن كان أدخلوا في الحج أشياء أخرى ولكن يحجون. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام منى يذهب إلى الناس في مخيماتهم يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم يتبعه عمه، وتعرفون عمه أبو لهب، يتبعه حينما يخرج من هذا المخيم إلى المخيم الثاني، يدخل بعده ويقول هذا صابئ، هذا مجنون، هذا لا تسمع منه. فالناس المساكين يقولون لو كان هذا الرجل عاقل ما كان عمه يقول فيه هذا القول. وهكذا حتى جاء وقت، هذا الوقت في الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام يتابع الناس، فمر بجماعة فسألهم من أين أنتم؟ قالوا من يثرب، المدينة اسمها يثرب. قال دين يهود يعني محل يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا طيب، عدد قليل جدا. فجلسوا فدعاهم إلى الإسلام وبين لهم ما بعثه الله عز وجل به. فقال بعضهم لبعض تعلمون هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. ثم طلبوا منهم قالوا نحن في العام القادم سنأتي بعدد إن شاء الله، يعني آمنوا به وقبلوا دعوته، ثم رجعوا إلى بلادهم إلى هذه المدينة التي نحن فيها الآن. العام الثاني جاءوا بعدد حوالي 70 أو أكثر. الشاهد من ذلك على أن الدعوة انتشرت والناس بدأوا يتنفسون، ولكن التضييق ما زال مستمر على الموجودين في مكة، لأن أهل مكة عندهم يعني جبروت على الآخرين، ويقولون ويدعون على محمد ما يقول له رسول الله، يدعون عليه أنه فرق كلمتهم، وهم يريدون جمع الكلمة. أيش التفريق؟ يسلم واحد في البيت فيحدث خلاف بينه وبين أهله لأنه صار مسلم وهم مشركون كفار، فأدعوا عليه هذه الدعوة. ثم خططوا واجتمعوا، اجتمعوا في الدار المعروفة بدار الندوة عندهم، واجتمعوا عدد كبير، وكان الاجتماع السري ما يريدون أحد يطلع عليه، وحضره إبليس. إبليس كما تعرفون يتمثل. فلما جاء الوقت وهو حريص على العمل هذا، يعني لما تجمعوا للاجتماع فإذا الرجل هذا واقف يعني بهيئة طيبة وكذا، قالوا من أنت؟ لأنهم ما يعرفونه. قال أنا سمعت أن في أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقالوا تفضل. اجتمعوا، لما اجتمعوا تشاوروا ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول له رسول الله كما تعرفون. الله ذكر ذلك في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني ثلاثة خيارات. حينما ذكروا كلمة السجن وهو ليثبتوك، يعني يدخلوا في سجن ومعاد يتحرك خلاص، قال بعضهم لبعض هذا الكلام ما ينفع، لأن جماعته والذين آمنوا به سيدخلون له ويخرجوا منكم غصبا. إذن هذا الرأي تركوه. ما هو الرأي الثاني؟ الرأي الثاني الإخراج، تسير وطرد من البلد. قالوا هذا لا يصلح، لأن الرجل عنده لسان وعنده كلام طيب، سيخرج وسيدعو الناس ويجتمعون عليه ويأتون يخرجوكم. قال أبو جهل كما لقبه الرسول بفرعون هذه الأمة، قال أرى رأي لم تقعوا عليه. إبليس جالس يسمع منهم بس ما وافق معهم على أي رأي. أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة فتى شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس ولا يقدر بني هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الكلام الصحيح. اتفقوا على هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء، وجاء في الظهيرة في صبيحة ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر في وقت ما كان يأتي إليه في هذا الوقت، فلما رآه خرج إليه واستقبله فقال له اخرج من في البيت، يعني كلام سري ما يبغى حد يطلع عليه، قال ليس في البيت أحد تخشاه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال الصحبة؟ قال نعم، قال عندي راحلتين، واحدة لي والأخرى لك، يعني سيارتين كما تعرفون في ذاك الوقت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني بقيمتها ما أخذها مجانا، قال لا بأس. وجابوا لهم رجل آخر خريت، يعني يسمى خريت معناه عالم يعرف الطريق، يعني من مكة إلى المدينة، لأنها ما هي معبدة مثل الآن، جبال وحرار وأودية، فتحتاج واحد خبير حتى يوصلهم. فاتفقوا على ذلك وخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر. الجماعة الذين كانوا يحرصون وينتظرون متى يخرج محمد حتى يضربوه تلك الضربة التي اتفقوا عليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ينام على فراشه وأن يعيد الأمانات الموجودة عنده إلى أهلها، يعني انظروا الوفاء وقيمة الإسلام. كان أهل مكة أي واحد عنده حاجة ثمينة يخاف عليها يأتي بها عند محمد، مثل ما تذهبون الآن إلى البنوك تودعون أموالكم فيها، فأمره بذلك ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه يعني من معجزاته ومن مؤثره الطيبة الجميلة، بات وهو ينتظر تلك السيوف، يعني عدد من الشباب سيضربونها ضربة رجل واحد، واحد كان بعيدا فيشوف الجماعة لما تجمعين ما يدري، فقرب منهم قال ايش عندكم؟ قالوا والله ينتظر محمد، ماذا تريدون؟ قالوا كذا وكذا، قال محمد قد خرج من بينكم وراح، الله سبحانه وتعالى أعماهم ولا رأوه. الشاهد أنه ذهب هو أبو بكر إلى الغار، في طريقهم كان أبو بكر مرة يتقدم أمام الرسول ومرة يتأخر ومر على يمينه ومر على يساره، يعني حركة، هذه الحركة استنكر الرسول قال ما لماذا تعمل هكذا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أذكر أن الأمام العدو يكون أمامك فأتقدم، ثم أذكر أن يكون على اليمين فأتي اليمين، على اليسار كن على اليسار، في الخلف، يعني كله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يصيبه شيء. ذهبوا إلى أن دخلوا في الغار، قريش فاتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنعون؟ أعلنوا دية لمن أحضر محمدا حيا أو ميتا، الدية كم؟ 100 ناقة، والناس في ذاك الوقت خلص طمع، ذهبوا يبحثون عن محمد. ومن دقتهم أنهم مشوا بآثارهم، مع أن أبا بكر أمر راعي الغنم الذي عنده أن يأتي بغنمه على آثارهم حتى دخلوا الغار، ولكنهم استطاعوا يصلوا إلى الشفير، وقفوا على الغار. كان أبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني هم تحتهم هم واقفين، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله أعمى أبصارهم. ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، وطريقة الهجرة لو ترجعون للكتب تجدون كيف ماذا سار في الطريق إلى أن وصلوا إلى المدينة. الصحابة هنا أو المهاجرون والأنصار استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المهاجرين، وأنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. اقرأوا سورة الحشر، سورة الحشر القصيرة هذه، الله أخبر عن المهاجرين وعن الأنصار، فأخبر عن المهاجرين بأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وكل ما هم يملكونه وذهبوا بدينهم، فروا بدينهم إلى هذه المدينة. الصحابة الذين هم الأنصار الأوس والخزرج استقبلوهم ورحبوا بهم وفتحوا لهم ديارهم وقاسمهم أموالهم، وهذا مما يدل على كرم أهل المدينة، ولا زال الآثار في أهل المدينة موجودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل المدينة بأنهم عملوا ذلك العمل، يعني الأموال اللي هي عندهم مزارعهم وأموالهم تقاسموها مع المهاجرين، يعني صاروا إخوة، وكان بعضهم يرث بعض إلى أن نزلت الآيات في الأخير بأن الميراث يكون للأقارب كما تقرون في سورة الأنفال. الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر هذا الدين في هذه البقاع في الشرق وفي الغرب، وكانوا اثنان فقط، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، وخرجوا خائفين في الليل، وعرفتم القصة كيف يعني كيف يعني مجراها وماذا حدث وماذا صار عليهم في الطريق إلى أن وصلوا إلى هذه المدينة. فالإسلام منصور، الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل جميعا، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن، وتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن لو أن واحد في آخر الدنيا نقص حرف ولا قدم حرف كل الدنيا تقوم عليه، الأطفال الصغار يحفظونه، وهذا من معجزات الله تبارك وتعالى وحفظه لهذا الدين، لأنه هو آخر الأديان. يعني الكتب السابقة كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وينزل عليه الكتاب اللي يصلح لهم وهكذا، لكن ما كانت فيها يعني تكفل بحفظها إلى قيام الساعة، وهذه حكمة الله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم، وسبق لكم في الدرس السابق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء جميعا، وأن الله عز وجل اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا الدين انتشر في هذا العالم. وتعرفون ما يحدث للمسلمين الآن في هذه الدنيا، ولكن السبب يعني من المسلمين. الله عز وجل أخبر في كتابه على أن المسلمين لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لما استطاع عليهم أحد، لأن الله تكفل بنشر هذا الدين، والحمد لله موجود في العالم كله، وإن كانت الأمور كما نعرف يعني الذي يتسمى بالكذب بأنه يعني مسلم ويعمل الأعمال المعروفة، والله عز وجل نصر هذا الدين وسيستمر إن شاء الله إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل وعد بذلك ووعد بحفظه، وأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في صحيح مسلم. نعم تفضل يا أخي. إذن الآن المؤلف حينما وجه له هذا السؤال قال نبدأ بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمله الصحابة المهاجرون والأنصار. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء هم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لكن قيد اتباعهم بإحسان لأن بعض الناس يزعم أنه يتبع المهاجرين والأنصار لكن لا يحسن الاتباع، بل إما أن يغلو ويزيد على ما هم عليه ويقول هذا مذهب المهاجرين والأنصار، وإما أن يجفو ويقصر عما هم عليه، فقيد الاتباع بإحسان بمعنى أنه يتقن الاتباع من غير إفراط ومن غير تفريط، لا يفرط ولا يغلو ويضيع، فهذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار، ولا يقصر ويجفو عما هم عليه. طيب ما جاء به المهاجرين والأنصار هو موجود في كتاب الله عز وجل، فكثير من الناس يعني كما هو معروف يعني إما يغلو وإما يجفو وإما يقصر، والمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله محفوظ وسنته محفوظة، والصحابة رضوان الله عليهم طبقوا ذلك، فعلينا أن نتبعهم ويكون اتباعنا لهم بإحسان. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي نقول ما قاله أئمة الهدى من العلماء الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الذين ساروا على هذا المنهج وقاموا. لحظة لو سمحت. الأئمة الأربعة هم المتبوعون الآن في العالم: الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، هم أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الإخوان الذين يتبعون هذه المذاهب قد يفرطون، أما يزيدون أو ينقصون، ويدعي الواحد يقول أن هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب أبو حنيفة، هذا مذهب مالك، وقد يكون كلامه صحيح ويكون خطأ. لكن الكتب التي تركوها وأخلفوها موجودة، وطلاب العلم والعلماء الذين اتبعوهم يعني كتبهم موجودة، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى هذه الكتب وإلى هذه الأقوال الثابتة عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن الإمام مالك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقاموا به ممن جاء بعدهم من سائر الأئمة، وهم لله الحمد كثرة كاثرة ووفرة وافرة. ولله الحمد، فالأئمة والمجددون والعلماء الربانيون متوفرون في هذه الأمة ولله الحمد. أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة، يعني إصابتهم الحق ودرايتهم، أي فهمهم، فهم عندهم علم وعمل واتباع، لأن بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده عمل، وبعض الناس عنده عمل لكن ليس عنده علم. أما هؤلاء الأئمة فجمعوا بين الأمرين: العلم والعمل. قوله رحمه الله تعالى: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، أي هذا هو الواجب عليك أن تقول ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في كل أمور الدين وفي آيات الصفات وأحاديثها بالخصوص. أما من خالف ذلك فإنه من أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. فالواجب عليك في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة والتوحيد وفي الدين عموما أن تتبع هذا الأصل، وهو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، ولا تنحرف عنه أو تزعم لنفسك أنك أعطيت شيئا لم يصلوا إليه أو أنك فهمت أحسن من فهمهم، لأن بعض الناس يأتي بأشياء من عنده لم يقلها السلف ولا قالها أهل العلم، فيأتي بأشياء وتفسيرات واجتهادات من عنده في أصل التوحيد الذي لا يقبل الاجتهادات، وإنما هو اتباع واقتداء فقط. تقوله ما قاله السلف وتكف عما كف عنه السلف، لأنهم أدرى منك وأعرف منك وأثبت منك في العمل في العلم. يكفيك أن تكون تابعا لهم بأن تعرف مذهبهم وتتبعه، أما أنك تحدث شيئا وتأتي باجتهادات وتفسيرات من عندك فهذا ضلال وباطل، لأن بعض المتعالمين أحدثوا أشياء من الصفات يقولون هذه أخذناها من الكتاب الفلاني ومن النص الفلاني، فطالب العلم لا يسعه أن يثبت من الصفات إلا ما أثبته هؤلاء السلف على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تزد على ما أثبتوه شيئا لم يقل به السلف. هذا الذي يجب في هذا الباب وغيره من أبواب العلم، لكن في هذا الباب بالذات، لأن الزلة فيه ليست كالزلة في غيره، وإلا فالواجب عليك في جميع أبواب العلم أن تتبع ما عليه السلف الصالح، كفاك أنك تسير على الجادة التي ساروا عليها لتلحق بهم، ولا تخرج عن الجادة فتتخلف عن الركب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال حفظه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في هذا الباب وغيره. علل ذلك بقوله رحمه الله: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وإذا كان الله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فمن أولويات الهدى ودين الحق آيات الصفات وأحاديثها. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن العلم النافع والعمل الصالح الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ما جاءت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اعتقده السابقون الأولون ولم يشكل عليهم، ولا توقفوا في هذا الأمر بل قبلوه بالتسليم والانقياد مثبتين له لفظا ومعنى. هذا هو الحق، وهذا هو الهدى ودين الحق، فمن خالفه فقد خالف ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رأس العلم وأصله العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وما يستحقه من العبادة. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم بالعقيدة الصحيحة هو الأساس، وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله لفظا ومعنى واعتقادا، وما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وهذا هو أساس الدين وأساس الملة، وهو أصل ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الرسالات، وهي تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل، ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. نحن نعرف الله عز وجل بما عرفنا به عن نفسه من أسمائه وصفاته، وما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأساس. الحمد لله، سمعتم أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو خاتم الأنبياء، وأنزل الله عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه، أي القرآن الكريم. القرآن فيه كل ما تحتاجه البشرية. الحاجة التي تشكل في السنة، لأن السنة موضحة ومفسرة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في سورة النحل، العلماء جميعا قالوا المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كانت فيها أشياء مشكلة على الناس فالسنة توضح ذلك وتبينه، والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في ذلك، ولا سيما في باب العقيدة، لأنها هي الأصل. الإنسان ما عنده من هذه الدنيا إلا عقيدته، إن حفظها وحافظ عليها فهي النجاة، وإن ضيعها ضاع. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه العقيدة الصحيحة، وهي عبادة الله وحده. الحاجة اللي أدخلها كثير من الناس من عباد القبور وأمثالهم هذه كلها مخالفة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يعمل شيء من هذه الأشياء المخالفة لما أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا ينبغي الجماعة حينما تأتي واحد يذبح لغير الله يعني في قبر يقول هذا ولي من الأولياء ونتقدم إليه بهذا ليشفي مريضي أو يرد غائبي، هذا الميت قد أفضى إلى ما قدم، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وأما الشرك بالله فهو محرم، حرمه الله عز وجل على عباده، وأنه لا يغفره مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن العقيدة واضحة وبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يأتي من هؤلاء الذين هم يلبسون على الناس، هؤلاء ينبغي للمسلمين ولطلاب العلم أن يبينوا هذه الأخطاء للناس ويقول لهم كلامهم هذا ليس بصحيح، وإنما الكلام الصحيح هو ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم الآيات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في إله غير الله عز وجل، هو المعبود وحده. لكن ينبغي الإنسان أن يفهم العبادة ما هي، الدعاء والخوف والرجاء والنذر، هذه كلها عبادة لا يصرفها لغير الله تبارك وتعالى. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أي ليخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب المنزل الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعمل والعلم النافع. فالعلم نور والجهل ظلمات، والكفر ظلمات والإيمان نور، والشرك ظلمات والتوحيد نور. هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأصل ذلك معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وكل يعبد ما تهواه نفسه ما زين له شياطين الإنس والجن، وهذه ظلمات. أما التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة فهذا هو النور، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. قال جل وعلا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإن الجهل بالله هو الظلمات، والعلم بالله هو النور بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن على قسمين، إذن قدري كوني وإذن شرعي. قوله رحمه الله تعالى وصراط العزيز الحميد هو صراط الله، الله هو العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وصراطه هو الطريق الموصل إليه وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية حينما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يعني خط خطا مستقيما، الخط المستقيم مثل تقول الآن طريق الهجرة، أنت تبغي مكة تخرج بهذا الخط وتمسكه وتستمر إلى مكة، وخط عليه خطوط عرضية يعني خط مستقيم، يعني الرسم البياني اللي يعمله الآن المدرسين للطلاب خط مستقيم وخطوط عرضية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الصراط المستقيم، هو حبل الله، هو كتاب الله، هو رسول الله، فمن أخذ به نجا ووصل إلى الشيء الذي يريده، ومن خرج عنه يمينا أو يسارا ضاع. أنت الآن يعني مثال محسوس، أنت تريد مكة، تخرج بعد قليل تجد الطرق اللي هي رايحة يسار ورايحة يمين وهنا وهنا، إن أردت مكة تصل تمسك هذا الخط، لكن لو عدلت يمينا أو يسارا هل يمكن تصل مكة؟ ما تصل مكة، تضيع. إذن هذه الآية كما سمعنا، وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل كثيرة، يعني كل سبيل عليه الشيطان يدعو. إذن ينبغي للمسلم أن يأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يصل إلى مقصوده الذي يريده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، يعني إما قسم مستقيم أو قسم ضال أو قسم مغضوب عليه. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، والمسلمون هم الذين على الصراط المستقيم. فينبغي للمسلم أن يتمسك بذلك، وأن يتمسك بهذا الدين الذي أرسل الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها. الله يقول في كتابه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله أرسله للناس كلهم، وأما من قبله فكان يرسل إلى قومه خاصة، يعني قوم ثمود وقوم صالح وقوم نوح إلى آخره. الله عز وجل أرسل لهم رسل وأنزل عليهم كتب، منهم من هداه الله ومنهم من ضل وهكذا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل للعالمين جميعا، يعني ما في لا باكستاني ولا هندي ولا غربي ولا شرقي ولا شمالي ولا جنوبي، إلا وهو مطلوب منه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يسر هذا الكتاب على الناس جميعا، وكلهم بحمد الله يفهمونه ويستفيدون منه. نعم. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. نعم. إما منعم عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم وساروا على علم، وإما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا أهواءهم، وإما ضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم. فالناس ثلاثة أقسام: أهل العلم والعمل، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وأهل العلم بدون عمل، وهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وقامت عليهم الحجة، وإما ضالون وهم الذين لا يرجعون إلى العلم، وإنما يعبدون الله بأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم من غير دليل، وإنما يعبدونه بالبدع والمحدثات والخرافات التي زينها لهم شياطين الإنس والجن. فلا نجاة إلا للفريق الأول، وأما الفريقان الثاني والثالث فهم ضالون ومغضوب عليهم، وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد على الناس يوم القيامة، لئلا يقولوا: ما جاءنا من نذير، والله أرسل الرسل لقطع الحجة. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين شاهدا على الناس ومبشرا لأهل الإيمان بالخير والجنة ونذيرا لأهل الشر والشرك والكفر بأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله. فكل رسول يشهد على أمته خاصة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الناس كافة لعموم رسالته، وداعيا إلى الله. من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الآيات التي سمعتم لطلاب العلم ينبغي لهم أن يقتدوا بها. الله يقول لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان الذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يضل الناس، يكفي نفسه، الضلال اللي فيه هو يكفيه. أما كونه يضل الآخرين فيدعوهم إلى شيء وهو لا يعرفه فهذا لا ينبغي. وهذا السبيل واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الإسلام كل الناس يعرفونه، ولكن فيه من يؤوله فيه من يخالفه، فينبغي للمسلم أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وثم قال أيضا في الآية الأخرى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني أنت إذا ما تدعو الناس، فإذا دعوتهم ورقبتهم وقلت لهم اعملوا كذا يجيكم كذا تستفيدون كذا، أما إذا جيت وقلت لهم أنتم ضالون لا خير فيكم، هم سيردون عليك بأكثر مما تقول. فينبغي للإنسان أن يدعو بالحكمة. الله عز وجل أمر رسوله أن يدعو إلى سبيله بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الكثير من الناس بعض الشباب الدعاة الذين عندهم حماس يعني يدعو فترة من الفترات ثم ينقلب على الناس ويقول أنتم لا خير فيكم إلى آخره، وهذا لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يعمله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يوم القيامة أن يأتي الرسول ومعه النفر القليل، يأتي الرسول معه الواحد، ويأتي الرسول هو وحده مع أنه عنده الأدلة التي استدل بها على عبادة الله وحده وترك تلك الأمور الأخرى، ولكن هذا بيد الله تبارك وتعالى. فيجب للمسلم أن يكون متبعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو كما سمعتم بعث وحده. الشخص الذي آمن به أولا أبو بكر، هذول الاثنين نشروا هذا الدين في هذه الدنيا كلها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله بإذنه أي بشرعه: لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، بل لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل؟ وإذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم، أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة فإنه يدلهم على الطريق الصحيح، لأن هذا العلم نور. الله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله عز وجل أمر المسلمين بذلك. هذه الآية كما تقرؤونها في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم بعد ذلك يرجعون ويعلمون. أما يأتي الإنسان ويجعل نفسه أنه خلص عنده كل شيء ويعلم الناس ويدعوهم إلى الضلال، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وسراجا منيرا، أي ينير الكون بعلمه ودعوته من ظلمات الشرك والكفر، فهو ينير هذا الكون للناس فيسيرون على بصيرة ونور مثل الشمس. قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس، والله جعل الشمس سراجا، تنير هذا الكون بعد الظلمات. كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك، فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم. فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله مما بعث الله به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبله كان الناس في ضلال مبين لبعد الفترة بينه وبين الرسل، فلما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع، فخرج الناس من الظلمات إلى النور، ووجد العلماء، ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود إلى الآن، ولله الحمد، في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كله نور من الله بأيدي الناس وحجة قائمة. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرسول صلى الله عليه وسلم سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات. كان الناس قبله في ضلال مبين، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الأحاديث سمعتموها من الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أنه ما توفي إلا وقد ترك للناس ما يكفيهم في دينهم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالرسول بين للناس كل ما تحتاجه. وتعرفون في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعوهم وينذرهم ويبين لهم ويقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء ينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فالله عز وجل أشهده رسوله صلى الله عليه وسلم على إبلاغه لهذا الدين. ولهذا قال رسول هذا القول الذي سمعتم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لكن الذين يضلون يتركون الكتاب والسنة ويذهبون إلى أقوال أهل البدع والخرافات ويتبعونهم في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والأميون العرب، لأنهم ليس لهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها. قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل. سمعتم الآية من أولها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميون هم العرب. نعم. قال حفظه الله تعالى: والأميون العرب، لأنهم ليس لهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها. قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل. قال جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال جل وعلا: لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، يعني العرب. فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية، وأصبحوا بعد الفقر أغنياء، وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين، وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين في الأرض سادة العالم. فتحوا البلاد وسادوا العباد وسادوا على أهل الأرض بأي شيء، سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم كانوا أتعس الناس قبل ذلك. وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق من أين جاء؟ جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين بعث الله بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال حفظه الله تعالى: أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم: هذه سبيلي، أي طريقي الذي أسير عليه، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة. فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رئاسة وملك، وإنما يدعو إلى الله، يخلص الدعوة لله. فهذا من شروط الدعوة إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله، لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهور ولا تعاظم على الناس، وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، هذه هي الدعوة إلى الله. أما الذي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة غير أهل السنة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب، فهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى غير الله. وليس كل من دعا يكون داعيا إلى الله إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده تعريف الناس بالله وردهم إلى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع، هذا هو الذي يدعو إلى الله حقيقة، ما أكثر الدعاء. ولكن الذي يدعو إلى الله قليل، وإنما يدعون إلى أشياء أو إلى أغراض الله أعلم بها. فيشترط في الداعية شرطان: الشرط الأول أن يخلص نيته في الدعوة إلى الله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون على بصيرة وعلم، فالجاهل لا يصلح للدعوة لأنه يفسد أكثر مما يصلح، ربما يحل حراما ويحرم حلالا، ربما يفتي بجهل، ربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الداعية يتعرض لمشكلات ويتعرض لاعتراضات ويتعرض إلى أناس يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم يبدد شبهاتهم ويفند ضلالاتهم. فالذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يقاوم شبهات المدلسين والملبسين، لا يستطيع ذلك إلا من عنده علم وبصيرة. هذا الذي ينبغي عليه الدعاة، هذه الشروط لا بد أن تتوفر في الداعية. أولا نيته تكون الدعوة لله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون عنده علم، أما إذا كان جاهلا فلا يجوز له أن يضل الناس. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون عنده بصيرة في دعوته، بأي شيء يبدأ ومن يدعو وماذا الذي يريد أن يطلبه من الناس أن يعملوه وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال جل وعلا: أنا ومن اتبعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتصف بهذه الصفات، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا: وسبحان الله، ينزه الله عما لا يليق، أي ينزه الله عما لا يليق به، وما أنا من المشركين، أي أتبرأ منهم ومن دينهم. فالذي لا يتبرأ من الشرك ولا أهله لا يكون داعيا إلى الله. يعني الذي يختلط بهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال السيئة ويفكر بأنه في المستقبل سيكون على كذا وكذا، هذا لا يصلح. ينبغي في البداية أن يبين لهم الحق، من أراد الحق يتبع، من لم يرد الحق هذا بيد الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونواصل غدا إن شاء الله. الله.